قالوا يا وراودته

فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فلما رأى قميصه قد من كيدكن عظيم. فلما كن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله.